إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبداية أرحب بجميع الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مما يرضي الله عز وجل عنا. نحن الآن في الدرس الثاني من مصطلح الحديث، وقد قلت في الدرس السابق أنني رأيت أن منظومة البيقونية يعني تتناسب مع مستوى كثير من الأخوات في طلب العلم في المصطلح الحديث، فكثيرا ما يعرض بعض الألفاظ وبعض المصطلحات تكون سبحان الله كأنها أعجمية على كثير من طلبة العلم وكذلك طلاب العلم. ففي مثل هذه المنظومة المختصرة التي تقع في 34 بيتا كما أشرنا إلى ذلك، يعني تأتي إلى غالب هذه المصطلحات العلمية التي ينبغي لكل طالب علم وطالبة علم أن يتحصن بها. فإذا قرأ في الفقه كثيرا ما يعرض عليه بعض المصطلحات، كهذا حديث مرفوع أو هذا معضل أو مرسل وغير ذلك، وكذلك إذا قرأ في كتب التفسير يرد عنده حديث موضوع، حديث منكر وغير ذلك من المصطلحات التي لا تخفى من كثرة تردادها كمسميات، ولكنها قد تخفى حقيقة من حيث المعنى. فكثير من العلماء كما قلت يرددون هذه المصطلحات، فلذلك ينبغي لكل طالبة علم وطالب علم أن يعلم هذه المصطلحات. ونحن نشرح الحمد لله بأسلوب يسير سهل، وكأنه عتب للخطوة الأخرى وهو إلى كتاب أكبر من ذلك إن شاء الله عز وجل، وهذا ما يعرف بالتسلسل العلمي التدرج. في المحاضرة السابقة بنأنا في المنظومة، فذكرنا أن الإمام البيقوني رحمه الله عز وجل قال: أبدأ بحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وقد بينا هذه معنى هذه الأبيات التي أنا في غنى الآن عن إعادة تكرار شرحها. ثم بعد ذلك بدأ في صلب الموضوع، وهو القسم الأول من الأقسام، وهو الحديث الصحيح. فقال: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. كما عودناكم نبدأ بالأسئلة: ما هي شروط الحديث الصحيح؟ طبعا لمن تحضر أول مرة أو يحضر أول مرة، أنا أسأل أسئلة في نفس الدرس وأنتظر الإجابة كتابة على الشاشة، وكذلك سأكتب أو أذكر بعض الأسئلة التي يجاب عنها في أكاديمية القراءة العشر، وذلك من باب تنشيط الهمم. وقد سألنا في المحاضرة السابقة الدرس السابق، ولله الحمد أجابت الأخوات إجابات حقيقة شيء تفرح كل مؤمن، كل من يريد عزة الإسلام، أجوبة كانت كثيرة منها ما شاء الله مثالية، وكانت الأسئلة يعني نوعا ما جيدة، مستوى جيد، والإجابة كذلك على هذا المستوى ولله الحمد لله. إذن أولا اتصال السند دون شذوذ وبدون علة وكذلك بضبط ورواية عدل، أحسنت. طيب، ما معنى، ما أريد أن أخذ الوقت الطويل، ما معنى من غير شذوذ؟ من غير شذوذ مختصر، ما معنى من غير شذوذ مختصر؟ لما يمر معنا مصطلح الشذوذ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، ما معنى الشذوذ ولو بالمعنى، ولو بالمعنى التقريبي؟ جميل، ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو ألا يخالف ثقة واحد عدد مجموع من الثقات. طبعا هذا التعريف عليه ملاحظة، والتعريف الأدق هو ألا يخالف مقبول الرواية من هو أوثق منه. على كل هذا المفهوم، وقد مثلنا في ذلك أمثلة بسيطة جدا من واقعنا على المثال الحديث الشاذ. طيب، عندما نقول يروي عدل، ما معنى العدل؟ ما معنى العدل؟ كما قلت لو بالمعنى التقريبي، هذه المنظومة كما قلت أنا أحاول أن أبسطها قدر المستطاع. أحسنتم، جيد. مسلم عاقل بالغ، نعم. طيب ماشي ماشي، مختصر. طيب جيد، ما معنى الضبط؟ قسمنا الضبط إلى قسمين، الضبط يقسم إلى قسمين، حتى يقال فلان ضابط يقسم إلى قسمين، ما هما؟ ضبط صدر وضبط كتاب، أو ضبط صدر وضبط سطر كتاب. أحسنتم. فقلنا بعض العلماء الرواة إذا روى من حفظه فإن حديثه يحكم عليه بالضعف، ولكن إذا حدث من كتابه حديثه صحيح. فلذلك أهل العلم يقسم إلى ضبط صدر، بعض العلماء تبارك الله سواء روى من حفظه أو من كتابه فحديثه صحيح، والله الحمد والمنة. إلى هنا، وقد كنا طلبنا أسئلة، قلنا أذكري ثلاثة أو خمسة أمثلة على الحديث الصحيح أو ثلاثة، وكذلك على أسماء ثقات، وغالب الإجابات كانت جيدة، وكانت الاعتماد على تقريب التهذيب للإمام حافظ ابن حجر العسقلاني. وقد نقل بعض الأخوات من بعض الكتب الأخرى، وقد نبهت عليها في الأكاديمية، يعني بعض الكتب من كتب أخرى قد نبهت عليها، فمن أراد استزادة يراجع أجوبة الأخوات في أكاديمية القراءات العشر والسنة النبوية. طيب الآن سأبدأ بالدرس الثاني، سنبدأ الآن في الدرس الثاني. كنت النية أن أنهي كامل معنى وحديث الصحيح، ولكن سبحان الله الوقت، يعني سبحان الله كالسيف، بل هو أمضى من السيف سبحان الله. أين يوجد الحديث الصحيح؟ أين يوجد الحديث الصحيح؟ أكثر ما توجد إخواني وأخواتي الحديث الصحيحة في صحيح الإمام البخاري، وكذلك في صحيح الإمام مسلم، وكذلك توجد الأحاديث الصحيحة في كتب غيرها، ولكن أول ما يصرف إلى الذهن الأحاديث الصحيحة هو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وأول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله عز وجل. إذن من أرادت أو أراد أن يمثل على حديث صحيح ولا يريد أن يتعب يذهب إلى صحيح البخاري، فغالبا ما يجد هذه الأحاديث. طيب كيف نعرف مراتب أن هذا فلان ثقة أو لا؟ كما سألنا نحن في الأسئلة السابقة، فقلنا أذكر خمسة رواة ثقات. الآن مراتب الثقات كما ذكر ابن الحجر العسقلاني وغيره، مراتبها الصحابة، الصحابة كلهم ثقات، وكذلك من أكد بمدحه مثل أوثق الناس، يعني أكد بأفعل يقال فلان أوثق الناس، هذا تصريح بأنه ثقة، بل من أوثق الناس، أوثق الناس، أو بتكرير الصفة كقولهم فلان ثقة ثقة، ثقة ثقة، شوف كررها أكثر من مرة، ثقة ثقة، أحيانا يقول ثقة حافظ، انظر كل هذه مصطلحات تدل على أن الراوي هذا ثقة. أحيانا يقول فلان ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل وغيرها من المصطلحات التي تدل على توثيق هذا الراوي. طيب، ما حكم العمل والاحتجاج بالحديث الصحيح إذا جاء عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم الاحتجاج به؟ أجمع علماء أهل الحديث على وجوب العمل به، وأنا أذكر بعض الأمثلة الدالة على ذلك من أقوال الأئمة الأربعة. فنبدأ بأبي حنيفة رحمه الله عز وجل. قال أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، بمعنى إذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل هذا الأمر فهو مذهبي، يعني مذهبه مذهب الحديث إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أقواله المشهورة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. إمام دار الهجرة مالك بن أنس له كذلك كلمات يعني تسطر من ذهب، قال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله الصحيح ويترك إذا كان في خطأ، إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا المثل الذي يدل على أن الإمامة لا تأتي هكذا فقط بالأقوال، وإنما هي كذلك بالأفعال، وهي كذلك بالإذعان إلى الحق وإن كان ممن هو من دونه. قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. ابن وهب من طلاب الإمام مالك، قال: كان مجموعة من الناس في حلقة للإمام مالك، مجلس للإمام مالك، فسئل الإمام مالك: هل من السنة أن يخلل المسلم أصابع رجليه عند الوضوء؟ فأجاب الإمام مالك، قال: ليس ذلك على الناس، يعني ليس بسنة. فقال ابن وهب، وكان يعني رجلا عاقلا وهكذا ينبغي لطالبة العلم، ما خالف الإمام مالك أمام الناس وإنما انتظر، قال: فتركته حتى خف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. انظروا إلى أدب هذا الطالب العلم، انتظر الناس وما أراد أن يقول، يعني يريد يثبت للناس أن هذا الطالب ابن وهب هو أعلم من الإمام مالك أو يستدرك على الإمام مالك أو غير ذلك، وإنما رحمه الله عز وجل انتظر الناس حتى ذهبوا أو خف الناس. فقال الإمام مالك: عندنا في ذلك سنة، يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. الإمام مالك ما ضربه ولا نهره ولا شتمه ولا سمع الناس به ورفع صوته كما يفعل بعض المشايخ للأسف، إذا نبه إلى مسألة قل: من أنت؟ وأنت أمس تعلمت من سبحان الله. الإمام مالك قال: ما هي؟ فقال سبحان الله ابن وهب، فأسند حديثا، قال: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت المستورد بن شداد القرشي يقول، انظروا ذكر سناد فلان عن فلان عن فلان، قال: يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره أو بخنصره ما بين أصابع رجليه، يعني الخنصر هو الإصبع الأصغر في أصابع اليد. يقول هذا الصحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، يعني يخلل الأصابع. فقال الإمام مالك، تأمل هذا الحديث ثم قال: إن هذا الحديث حسن، يعني إسناده حسن. ثم قال: وما سمعت به قط إلا الساعة، يعني أول مرة يمر علي هذا الحديث. انظر هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة قد خفي عليه هذا الحديث. يقول ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع، رحم الله عز وجل الإمام مالك. بعد ذلك كان الإمام مالك إذا سئل عن أي حديث أو عن هل من السنة أن يخلل المسلم أصابع قدميه، كان يقول نعم هي من السنة. سبحان الله، هذا إذعان إلى الحق. الإمام الشافعي ذاك الإمام شمس الدنيا سبحان الله عز وجل كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كقول الإمام أبي حنيفة كما سبق. وكذلك من أثر التي تروى عن الإمام الشافعي قال كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. أي مسألة أنا أفتيت بها ثم وجد أي حديث من أهل النقل حديث الصحيح تخالف ما قلت فإني أتراجع عنه، سواء كنت في حياتي أو بعد موتي. رحم الله عز وجل الإمام الشافعي. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. يرد ماذا؟ التقليد. اعرف من أين أخذوا ومن أين استدلوا، هذا هو الدين. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد وغيره من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ومن أراد أن يبسط القول فهناك أثار كثيرة جدا سواء عن الأئمة وعن غيرهم بوجوب الأخذ بالحديث الصحيح. قبل أن ننتقل إلى البيت الذي يليه أريد فقط أن أذكر فائدة ولا أقف معها كثيرا، وهي أن الحديث الصحيح يقسم إلى قسمين، صحيح لذاته يعني الإسناد بحد ذاته يكون صحيحا، وهناك نوع آخر يسمى الصحيح لغيره، وهو أن يجتمع حديث حسن مع حديث حسن من طريق آخر فيطلق عليه بلفظ الحديث الصحيح لغيره. والله تعالى أعلى وأعلم. الآن لو أحد الحضور يكتب البيت الذي يليه وهو والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، البيت الخامس من منظومة البيقونية، البيت الخامس حتى أن تكون هناك المتابعة أفضل. لا يكتب البيت لوحده أولى وأفضل. قال الناظم رحمه الله عز وجل الآن أنهينا الصحيح سننتقل إلى الحديث الحسن. الحديث الحسن قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. القسم الثاني من أقسام الأحاديث وهو الحديث الحسن، فقال أن الحسن، طبعا هناك تنبيه على هذا البيت نبه عليه بعض العلماء كما سأشير إن شاء الله، قال أن الحسن له طرق غدت هذه الطرق رجاله كالصحيح اشتهرت. باختصار أخواني وأخواتي باختصار الحديث الحسن يقسم إلى قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته هو نفس الحديث الصحيح ولكن اختل فيه أمر واحد فقط، أن يكون الراوي بدل أن يكون ضابط يكون خف ضبطه. يعني الحديث الحسن لذاته سهل جدا، هو نفس تعريف الحديث الصحيح ولكن نضيف عبارة بدل أن نقول ضابط تقول خف ضبطه. إذن الحديث الحسن لابد أن يكون متصل لإسناد كما في الحديث الصحيح، وكذلك أن يكون ليس فيه شذوذ أو نكارة، ليس فيه شذوذ. الأمر الثالث أن لا يكون فيه علة، لاحظوا نفس الأمور اللي مرت معنا في الحديث الصحيح. الأمر الرابع أن يكون عدلا. الخامس هي النقطة الفارقة أن في الحديث الصحيح يكون ضابط، بينما في الأحاديث الحسن يكون ضبطه أخف. باختصار، الراوي على سبيل المثال في الحديث الصحيح يكون نسبة حفظه 90%، 85%، 100%، 99%، وهكذا، بينما الحديث الضعيف، الحديث العفو الحسن، يكون نسبة الحفظ 60، 64، 65، 55، ولكن لا ينزل على أنه يكون يوصف بالضعف. إذن الحديث الحسن لذاته هو نفس الحديث الصحيح، ولكن الفرق واحد، أن يكون الضبط فيه أخف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما يسمى الحديث الحسن لذاته. واضح إن شاء الله. طيب، مثال على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. هذا الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه حديث حسن. لماذا؟ قال في السند: القاسم ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هو وهو صاحب أبي أمامة، بعض العلماء تكلم فيه. قال الحافظ ابن حجر: صدوق. شيخ الألباني قال: والراجح من مجموع كلام العلماء أنه حسن الحديث. واضح. إذن هذه الرواية يطلق على هذا الحديث بأنه حسن. لماذا حسن؟ لأن في راوي في السند لم يكن ضابطا ضبطا قويا، والعلماء لم يطلق عليه لفظ الثقة، وإنما يطلق عليه لفظ أنه صدوق أو أنه حسن الحديث، فلذلك يحسن الحديث. هذا القسم الأول. إذن القسم الأول أخواني وأخواتي الحديث الحسن لذاته، يعني لا يحتاج إلى غيره. ندرس السند فلان عن فلان عن فلان، إن وجدنا الإسناد كله متصل وليس فيه شذوذ، وكذلك ليس فيه علة، وكذلك كلهم أصحاب عدالة، ولكن في أحد الرواة فيهم خف ضبطه، لا نطلق عليه هذا لفظ صحيح، وإنما نقول هذا حديث حسن. إن أردنا أن نفصل نقول حسن لذاته. طيب، الآن سننتقل إلى حسن لغيره. الحسن لغيره الحديث فيه نوع من أنواع الضعف، فيه ضعف، ولكن هذا الضعف ليس بشديد. يأتي إسناد آخر فيه كذلك الضعف، فهذا الضعيف يقوي هذا الضعيف فيحسن هذا الحديث أو هذا الخبر. مرة أخرى ندرس إسناد نجد فيه ضعف يسير، وسنأتي إلى معنى الضعف إن شاء الله عز وجل وتفسيرات الأحاديث الضعيفة. في ضعف يسير ليس بشديد، نجد بنفس المعنى أو بنفس اللفظ حديث آخر وكذلك فيه ضعف، نأتي نقول هذا الحديث الضعيف يسيرا وهذا الحديث الضعيف يسيرا، نجمعهما فنرفع الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره. وهذا يكون نوع ما فيه مشقة، لأنك لابد أن تبحث عن الطرق والروايات والشواهد، ولذلك هذا من أكثر الأسباب التي جعلت بعض العلماء يتراجع عن الأحاديث، يكون ضعف حديثا ما ثم بعد ذلك وجد أن هنالك حديث آخر بطريق آخر يؤيده فيتراجع فيقول هذا حديث حسن، والله تعالى أعلى وأعلم. مثال ذلك الحسن لغيره إرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله عز وجل، قال عن عائشة: ليس في الدين زكاة. الدين الآن الإنسان عنده دين، هل عليه زكاة؟ يعني أنا عندي مال عليه دين، هل عليه زكاة أو لا؟ قال: ليس في الدين زكاة. من ضمن هذا الرواة من هو يسمى بحماد بن خالد العمري. هذا العمري قال العلماء عنه ضعيف كما في التقريب. أنا ألخص كلام شيخنا الشيخ الألباني، قال فيه حماد بن خالد العمري وهو ضعيف، فحكم الشيخ الألباني على هذا الإسناد تحديدا ضعيف. ف ثم ماذا قال رحمه الله عز وجل، رحمه الله الشيخ الألباني، قال وهناك طريق أخرى عن عبد الله بن المؤمل، ركزوا عن عبد الله بن المؤمل، وفي السند وفي المتن ليس فيه زكاة حتى يقبضه، قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عنها قالت ليس فيه زكاة حتى يقبضه. قال الشيخ الألباني وعبد الله بن المؤمل ضعيف أيضا. ثم ماذا قال؟ يعني عندنا الآن سبب الحديث الأول ضعف ما هو؟ خليكم معنا، ما سبب الحديث ضعف الأول؟ حماد العمري. ما سبب ضعف الحديث الثاني المؤمل عبد الله بن المؤمل؟ طيب، كل من حماد والمؤمل إذن ضعيف، ولكن لم يبلغ الضعف بهما الضعف الشديد. فقال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، فقال ولكنه يتقوى بالطريق الأولى فهو حسن إن شاء الله عز وجل. فالشيخ الألباني حسن هذا الحديث بمجموع الطرق. هذا الحديث الأول فيه راوي ضعيف، وفي حديث آخر راوي ضعيف، فالشيخ الألباني حسن هذا الحديث. إذن الحديث الآن الحسن على قسمين، قسم الأول حسن لذاته، هو نفس الحسن لذاته، هو نفس الحديث الصحيح ولكن خف الضبط. القسم الثاني من نوع الحسن هو حسن لغيره. ما معنى حديث ضعيف ويأتي حديث آخر ضعيف بنفس المعنى فيتقوى فيحسن الحديث؟ طيب، بعض العلماء كالشيخ عبد الستار أبو غدة استدرك على الناظم، هذا الاستدراك يعني فقط لي يعني من باب تمام الفائدة، قال بدل عدل البيت، بدل أن يكون البيت كما مر معنا والحسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح سهرت، عدله قال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني غير شيئا في النظم، فقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والله تعالى أعلى وأعلم. واضح ناف؟ طيب بارك الله فيكم. الآن سنبدأ بالبيت الذي يليه. الآن اللي أخذنا اليوم إلى الآن فقط استدلالات العلماء وأن الحديث الصحيح يؤخذ به، وقلنا أين يوجد الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث الحسن، فقلنا الحسن على قسمين، قسم أول حسن لذاته هو نفس الحديث الصحيح، ولكن الفارق أن فيه ضعف، أنه فيه الضبط خفيف، هذا القسم حسن لذاته، ومن ثنى على ذلك بمثال. ثم ذكرنا الحسن لغيره، وقلنا أن الحسن لغيره ضعيف مع ضعيف يقوى فيحسن، ومثلنا على ذلك. سننتقل الآن إلى البيت الذي يلي، أرجو أن يكتب البيت الذي يلي، وكل ما عن رتبة الحسن قصر. طبعا هكذا ينطق الحسن، بعضهم لما يعني يقرأه يقول حسن، لا، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. قال الناظم رحمه الله عز وجل كل ما ليس بصحيح ولا بحسن فاحكم عليه بالضعف، وهي أقسام كثيرة جدا سيأتي إلى ذكرها. نتذكر الآن ما هي شروط الحديث الصحيح والحسن. اتصال السند، يعني إذا لم يتصل الإسناد عندنا فنحكم عليه بحديث الضعف. لن أطيل في الشرح هنا لأن سيأتي في أبيات مفصلة تفصيلا طويلا على أنواع الأحاديث الضعيف، ولكن سأمثل بعض الأمثلة إن شاء الله. اتصال السند، إذا انقطع الإسناد، فلان لم يلقى فلانا ولم يسمع منه، ولم يسند عنه بطريقة تدل على الأخذ عنه. هذا الحديث يسمى ماذا؟ حديث ضعيف. ما سبب الضعف؟ انقطاع الإسناد. إذا كان الحديث فيه شذوذ يسمى أيضا ضعيف. إن كانت فيه علة كذلك حديث ضعيف. إذا كان الراوي غير عدل كذاب وضاع وغير ذلك هذا حديث ضعيف. إذا كان الراوي لا يحفظ حفظا جيدا أو يروي من حفظه فيخطئ أو عنده كتاب هذا الكتاب غير ضابط به، يعني عنده كتاب ولكن قد يزاد عليه بعض الأسطر وينقص بعض الأسطر ولا يشرف في ذلك. إذن أي حديث إخواني أخواتي أي حديث لا ليس بصحيح ولا بحسن أحكم عليه بالضعف، وهو أقسام كثيرة جدا كما سنشير إلى ذلك بإذن الله عز وجل، وكذلك كما سيشير الناظم رحمه الله عز وجل. إذن باختصار ما لم يجتمع فيه إما صفة الحسن أو الصحيح بأي سبب من أسباب يعني اختلال معه سبب من الأسباب الخمسة يحكم عليه بالضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. من هذه الأنواع كما سيأتي معنا المعضل والمعلق والمعلل والمعلل والغريب والموضوع وغيرها كثيرة جدا. طيب إذن سبب الضعف سيكون إما بالطعن في الراوي، فلان كذاب فلان ضعيف، أو السبب الثاني وهو يكون فيه انقطاع ما أو غيره، والله أعلم. يعني إما السبب الأول الانقطاع السند أو الطعن في الراوي، انقطاع السند أو الطعن في الراوي، والله تعالى أعلم. ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ الصواب أنه لا يحتج به، وإن كان بعض العلماء ذكر الاحتجاج به وبعضهم ألف رسائل علمية ورسائل جامعية في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف، يقصدون الحديث الضعيف ليس الضعيف شديد الضعف الموضوع والمكذوب. والصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحكم عليه أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به. وبعضهم ذكر شروط لقبول الحديث الضعيف ليست موضع التفصيل الآن إن شاء الله. وفي الأحاديث الصحيحة كما يقول الشيوخ والعلماء ما يغني عن الأحاديث الضعيفة، ولله الحمد والمنة. مثال على الحديث الضعيف، وهذا كان الدرس الأصل أن يكون يعني خاص في النساء، فلذلك أردت أن أمثل بمثال يعني يتناسب مع المقام. حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كذب، أنه قال لولا النساء لعبد الله حقا حقا. للأسف بعض الشيوخ وعلى المنابر وفي الدروس يقولون يعني في يستشهدون في مثل هذه الأحاديث وهي موضوعة، يقولون لولا النساء لعبد الله حقا حقا. العلماء يقولون هذا حديث موضوع، حديث موضوع فيه راو متهم بالكذب يسمى عبد الرحيم بن زيد، قال عنه ابن معين كذاب خبيث عياذا بالله. بعض الناس يكذبون يخترع من عنده أحاديث إما لتشويه الإسلام وإما لرغبة في دخول الناس في الإسلام أو انتصار لشيخه أو لمذهبه أو يريد الشهرة، يريد أن يكثر الأحاديث فحتى الناس تأتيه. وهذا وقع في كل زمان ومكان حتى في زماننا. بعضهم يكذب يقول أنا قرأت وهو لم يقرأ، يقول سمعت وهو لم يسمع. وكذلك في غاب الأزمان في عهد حتى القرون الأول كان موجود الكذب. لذلك العلماء من باب التقوى والصلاح كتبوا وصنفوا مصنفات في الذين يكذبون الوضاعون والكذابون وغيرها من الكتب. وحتى في الأحاديث إذا رأيتم في الكتب، وسأطلب إن شاء الله عز وجل أسئلة في ذلك، من قرأ على سبيل المثال تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وغيرها من الكتب هذه، سيجد أن هنالك العلماء يصرحون فلان كذاب، هكذا فلان غير ثقة، وابن معين يقول كذاب خبيث. سبحان الله، والله العظيم لو قالها شيخ في زماننا عن شخص الناس لا يعني تقيم الدنيا ولا تقعدها. لماذا؟ لأن خف عندنا سبحان الله العلم والورع. والله من باب الورع أن أقول إن فلان كذاب لأنه يكذب، هل يعني لماذا لا أقول الحق؟ هذا فلان يخترع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الناس تذهب إليه لتسمع منه وهو كذاب. من باب الدين والأمانة أن أقول إن فلان كذاب. بعض الناس يحاول أن يجملها، يقول لا لا تروي عنه. لو كان عنده حقيقة الدين لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتقدير والإجلال. لذلك الإمام أحمد بن حنبل فيما يعني يروى عنه أنه كان في مجلس فسئل عن عدة رجال فقال فلان ضعيف فلان كذاب فلان وهكذا. في زاوية المسجد كان رجل يسمع، فجاء للإمام أحمد مغضبا فقال يا إمام اتق الله، أنت إمام أحمد وتستغيب الناس؟ فالإمام أحمد قال أسكت لا أم لك، لأن يأتينا هذا الرجل يوم القيامة يحاججني يقول لي قلت عني كذا وكذا، خير من أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقول يا أحمد سمعت فلان أو علمت فلانا يكذب علي، وسكت. لا والله، هذا يأتي يعاتبني وأنا على حق لأني أعرف أن فلان كذاب، خير من أن يأتي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله عز وجل يعاتبني كيف تعرف أن فلانا يكذب وتسكت. فلذلك العلماء من تقواهم، ولولا هذه الكلمات وهذه المصنفات وهذا الحديث كونه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في فضائل الأعمال أو غيرها فلا يعمل به. عندنا غني عنه من الأحاديث الصحيحة ولله الحمد والمنة. طيب، وما أضيف للنبي المرفوع، للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا الآن الأبيات أبيات يعني لا ليست لها حقيقة بحد ذاتها حكم على الحديث بالصحة أو الضعف، وإنما هي نوع من أنواع الأوصاف كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، مر معنا تعريف النبي فلا حاجة لتكرار تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أما البيت، كل شيء ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من قوله أو من فعله أو من تقريره أو من صفته صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع. نحن نقرأ أحيانا في كتب العلماء يقول ورد هذا الخبر أو هذا الحديث مرفوعا. إيش يعني مرفوع؟ يعني أن قائله أو أن فاعله أو أن الذي أقر به أو أن هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، من قال إنما الأعمال بالنيات؟ من الذي قال إنما الأعمال بالنيات؟ حياكم الله أخي الذي كتبت ما أدري ما أعرف هو الكلام لي ولا لا، من بدأ بالسلام قبل الكلام ما أدري. على كل خلينا في الدرس إن شاء الله حتى لا نتشتت، خلونا في الدرس. من الذي قال من الذي قال هذا الكلام؟ لا أقول من الروي رواه عن النبي، من يعني لم نقل نحن إنما الأعمال بالنيات، من الذي قاله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما نقول من فلان من الذي سمعه من النبي. لا، هذا الكلام إلى من ينتهي؟ من الذي أنشأه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أي خبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ مرفوع. مثال ذلك، من الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ من الذي قال صلوا كما رأيتموني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مرفوع. كذلك الأمثلة كثيرة جدا على الأحاديث المرفوعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. إلى من ينتهي هذا الفعل؟ إلى من ينتهي؟ ينتهي إلى النبي. النبي هو الذي كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم عريض ما بين المنكبين. هذه الصفة، لمن تعود هذه الصفة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن باختصار، أي شيء من أقوال النبي أو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من صفاته أو من تقريراته تسمى المرفوع. واضح إن شاء الله؟ إذن قرأنا في كتاب هذا حديث مرفوع، يعني من الذي قاله؟ هو من قول محمد صلى الله عليه وسلم أو من فعله صلى الله عليه وسلم كما فصلنا. طيب، هل إذا مر معنا كلمة حديث مرفوع يعني حديث صحيح؟ سؤال، إذا قرأنا هذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع، هل على طول نحكم نقول هذا صحيح؟ لا، نقول ننظر، ندرس السند، فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال كذا، هل هؤلاء فلان عن فلان عن فلان ندرسهم، هل الحديث يكون صحيح ولا ضعيف؟ لأن أحيانا يرد عندنا يقول هذا روي مرفوع ولكنه ضعيف، يعني ينسب للنبي ولكن النبي لم يقله. إذا بغض النظر سواء صح الحديث أو لا، كلمة المرفوع يعني أنه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن صحته وضعفه. واضح إن شاء الله؟ لا تعني كلمة الحديث المرفوع دائما أنه صحيح، يعني فلان اخترع حديث من عنده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، اخترع من عنده حديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الآن هذا لمن رفعه؟ لمن نسبه؟ نسبه للنبي. طب هل النبي قاله؟ لا. فقول أهل العلم فرضا هذا الحديث مرفوع ولكنه موضوع أو ضعيف، مثل الحديث الذي سقناه قبل قليل عن النساء، لولا النساء لعبد الله حقا حقا، هذا نسبوه للنبي، قالوا إن النبي قال كذا ولكن كذب، هذا ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هذا مرفوع. لماذا نقول مرفوع؟ لأنه نسب للنبي. ولكن هل النبي قاله؟ نقول لا. واضح إن شاء الله؟ الشرط الثاني للبيت، وما لتابع هو المقطوع. طيب، نخلي الأسئلة أخيرا. كل الأحاديث تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست يعني أحيانا الأحاديث أعم من ذلك، الأحاديث أحيانا تكون أعم من ذلك. باختصار حتى لا نتشتت، أي خبر أو قول، فعل، صفة خلقية، خلقية، تقرير ينسب للنبي يسمى بالمرفوع. طيب، وما لتابع هو المقطوع، سأشرح ما معنى المقطوع، ولكن إذن لي أن قبل أن أشرح هذا، في البيت رقم 15، البيت رقم 15، دقيقة لا تمهلوا لي فقط أنقله لكم، يعني الأصل كذا الناظم رحمه الله عزيزي أن يقدم هذا البيت فيجعله رقم 8. وصل عندكم؟ أنا سأشرح هذا البيت قبل أن أشرح البيت الآخر، خليكم معي. وما قال الناظم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن يعني علم. إخواني أخواتي، الآن عرفنا إذا نسب الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمرفوع. طيب، إذا نسب للصحابي ماذا يسمى؟ يسمى بالموقوف. احفظوا احفظوا، إذا نسب الخبر للصحابي يسمى موقوف. مثال وفي الأمثلة مشهورة جدا، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. أنا أسأل، من قال هذا الكلام؟ من الذي أنشأ هذا الكلام؟ لمن ينسب هذا الكلام؟ أسألكم، أبو بكر، يعني النبي ما قاله، أبو بكر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن نقول هذا موقوف، يعني من قول الصحابي، ما نقول حديث مرفوع لأن النبي ما قاله. عرفتم ما معنى الموقوف؟ مثال آخر عن كذلك عمر بن الخطاب، شوكة في أعناق الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كلام سبحان الله، كلام جميل جدا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره، يعني بغير الإسلام، أذلنا الله. العرب كانوا أذلة قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أعز العرب؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام. فلما اعتنق العرب الإسلام صاروا أعزة وملكوا الدنيا. فإن تركوا هذا الإسلام عادوا كما كانوا أذلة. فقال عمر بن الخطاب، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أسأل الله عز وجل أن يعزنا ويعزكم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعز الأمة الإسلامية وأن يعز هذه الدول المتفرقة وأن يجمعهم على الكتاب والسنة. لا حول ولا قوة. طيب نعود للدرس. من الذي قال هذا الكلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب هو الذي أنشأه. إذن نقول لما نسمع هذا الكلام نقول هذا مرفوع ولا موقوف؟ موقوف، أحسن، فتح الله عليكم. طيب لما نسمع خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم الآن، خلص خيركم، مرفوع. الله يفتح عليكم، أحسنتم. الأمور سهلة جدا، وإنما هي تحتاج إلى فقط يعني أن نصبر أنفسنا على مثل هذا العلم إن شاء الله. طيب خليكم معنا، الأسئلة بعدين، خلي الأسئلة في الآخر أفضل حتى لا تتشتت الناس إن شاء الله. طيب الآن هذا يسوقنا إلى سؤال مهم جدا، من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ لو سألتكم الآن من هو الصحابي؟ الآن كون في النظم ورد لفظ الأصحاب، هم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو وقوف زكري. الأصحاب يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالصحابة هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من هو الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في زمنه؟ طيب طبعا هذا التعريف غير دقيق. من رأى النبي؟ طيب ما أريد أن أذكر الأسماء أنا الآن. ابن مكتوم، ابن مكتوم التي كتبت من لقي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، التي كتبنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مكتوم هل رأى النبي؟ ابن مكتوم كان أعمى. ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه كان أعمى، قال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طيب إذا على هذا التعريف غير صحابي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أعطيكم التعريف الذي عرفه الإمام الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عز وجل، فعرفه تعريفا رائعا جدا في نخبة الفكر، ولعلنا إن شاء الله عز وجل يعني نجلس مع هذه الرائعة من روائعه. فقال الصحابي، سأكتبه لكم إن شاء الله حتى من أرادت أن تحفظه أو أراد أن يحفظه يكون عندهم. أنا أحاول أبسط الأمور قدر الاستطاعة إن شاء الله. ولا أريد أن أخوض في تفصيلات طويلة جدا، وإلا لكنا ما زلنا في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم والرسول. طيب، توقفوا عن الكتاب حتى نحلل تحليلا سريعا إذا تكرمتم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال لقي؟ لأنه أعم من أن يعني يكون صاحبه أو سار معه أو سافر معه، وإنما يكفي لو التقى معه مرة، سواء النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهذا الرجل فصار صحابيا، أو أن هذا الرجل هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم اللقية وجدت. ويدخل فيه كذلك أن يعني إما أن يرى أو لا، لأن التعبير باللقاء أعم من أن يقول رؤية، لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا أطفالا حملوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا كما قلنا من العميان كابن مكتوم، كابن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم صحابة كما قال ابن حجر بلا تردد، ما أحد يشك بأنهم صحابة. ثم قال في التعريف، ركزوا على التعريف إذا ممكن تتكرموا علي، مؤمنا. لماذا؟ لأن بعض الكفار لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي جهل، أبي لهب التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يطلق عليه لفظ الصحابة؟ لا يطلق عليه، مع أنه ممكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم آلاف المرات، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مئات المرات، ومع ذلك ما يطلق عليه لفظ الصحابي. إذن لابد أن يكون مؤمنا ومات على الإسلام. لماذا قلنا مات على الإسلام؟ لأن بعض من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ارتد، أسأل الله أن يثبتنا على دينه. أخواني، ما أحد يجزم بأنه سيخرج يقول لا إله إلا الله، والله العظيم ما أحد يجزم، قد يفتن الإنسان في آخر اللحظة. أسأل دائما، سأل الله عز وجل أن يثبتنا على الدين، وأن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله، والله ما ندري. فكم من إنسان ووري الثرى وهو من أصحاب الخلود في النار، والناس تظنه من أهل الإيمان. فلذلك أهل العلم لا يجزمون لفلان بجنة ولا نار، وإنما بالظاهر، فسأل الله عز وجل الثبات. هؤلاء قوم رأوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نقول والله العظيم لو إنسان يدفع بماله وأهله وولده ونفسه حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. تخيلوا، أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا المعجزات محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا. العجيب أنهم آمنوا، ثم بعد ذلك سبحان الله افتتنوا فارتدوا عن دين الله عز وجل. لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يميتنا على طاعة. من هؤلاء الذين دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عياذا بالله ابن خطل وعبيد، عبيد الله ابن جحش كما قال ابن حجر العسقلاني في النزهة، نزهة النظر. طيب، نعود للتعريف. قال ولو تخللت ردة على الأصح. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن بعض الصحابة آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا، ثم بعد ذلك عادوا لدين الله عز وجل وماتوا على الإسلام. من هؤلاء على سبيل المثال كما ذكر الأشعث بن قيس، ارتد ثم بعد ذلك رجع إلى أبي بكر الصديق أسيرا، أتي به أسيرا فعاد إلى الإسلام، فقبل منه الإسلام وزوجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخته. الإمام ابن حجر العسقلاني يقول ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. واضح إن شاء الله، أظن أن الأمور إن شاء الله واضحة. باختصار، نحن قفزنا إلى البيت رقم 15 حتى يتناسب مع الموضوع الذي كنا نتكلم فيه. تكلمنا عن المرفوع، فقلنا هو ما أضيف أو نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير. ثم بعد ذلك ذكرنا الموقوف، وقلنا هو ما نسب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومثلنا بمثال لصديق هذه الأمة أبي بكر الصديق، وكذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعرفنا ما هو الصحابي. نعود إلى الشطر الثاني الذي أنا قلت يعني أعود إليه، قال وما أضيف للنبي المرفوع، هذا شرحناه. الآن وما لتابع هو المقطوع. أي خبر أخواني وأخواتي، أي خبر، ما أدري الصوت يصل عندكم إن شاء الله، نعم الصوت يصل لأن بعضهم كتب أنه ما يصل. طيب التابعي، من هو التابعي؟ يعني نريد أن تجتهدوا في تعريف التابعي، نريد اجتهاد، يكتب من التابعي. ممتاز، من لقي صحابي وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. جميل، يعني في ظني هذا التعريف يعني إن شاء الله جيد. بعض الناس ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأوا من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يطلق عليه تابعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعض الناس كان في أقصى المشرق أو المغرب فارتحلوا ليلقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنالوا شرف أن يكونوا من التابعين. كما كان بعض الناس في مناطق بعيدة يرتحلون للنبي صلى الله عليه وسلم فيبايعوه فنالوا شرف الصحبة. إذن التابعي هو من لقي الصحابي رضي الله تعالى عنه وكان مؤمنا ومات على الإيمان. طيب سأسألكم الآن، إنسان عاش في زمن النبي، يعني كان النبي حي موجود، وهذا الرجل على سبيل المثال في منطقة أخرى كاليمن ويسمع بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما التقى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحابي ولا تابعي؟ رجل عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع بأخبار النبي ويسمع بغزوات النبي ولكن لم يلقى، يسمى تابعي، لا يعتبر صحابي، تابعي. وبعضهم يطلق عليه المخضرم تابعي. من أشهر هؤلاء أويس رحمه الله عز وجل القرني، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه والحديث في صحيح مسلم، وأمر عمر بن الخطاب أنه إذا جاء أويس من اليمن أن يستغفر له. فهذا الصحابي، هذا التابعي، ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في حياته، نعم كان بارا بأمه. إذن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان علماء يرتحلون من آخر الدنيا يرتحلون ليلقوا أنس بن مالك، لأن أنس من المعمرين من الصحابة، فينال هذا الصغير برؤيته لأنس تابعي، بدأ أن يكون تابع تابعي يصبح تابعي، فيدخل في القرون الخيرية الأول. طيب الآن أحيانا هؤلاء الأئمة من التابعين يتكلمون بكلام أو يفعلون فعلا أو ينسب إليهم صفة، هذه صفة تسمى ماذا؟ كما قال الناظم عندنا وما لتابع هو المقطوع. إذا التابع إذا نسب خبر ما أثر يسمى غالبا ما يسمى الأثر يسمى مقطوع. من أمثلة ذلك عن ابن سيرين، ماذا قال ابن سيرين؟ هذا المثال يعني جميل جدا وأريد أن تحفظوه. ابن سيرين ماذا قال؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل هذا مرفوع؟ الجواب لا، لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا موقوف؟ نقول كذلك لا، لأنه ليس من كلام الصحابة. طيب إذا كلام من؟ كلام من التابعين، فنقول هذا مقطوع. مثال آخر للحسن البصري، قال نظرت في السخاء فما وجدت له أصلا ولا فرعا إلا حسن الظن بالله عز وجل. يعني نظر في السخاء فقال أن سبب السخاء هو حسن الظن بالله عز وجل. وأصل البخل وفرعه سوء الظن بالله عز وجل. الكريم يحسن الظن أن الله عز وجل سيخلف له، فلذلك ينفق على أنه يحسن الظن بالله وأن الله عز وجل سيخلف له. والبخيل سبحان الله يسيء الظن، يقول إذا أنفقت هذا من سيأتي بغيره، فيسيء الظن بالله عز وجل. هذا معنى هذا المقطوع. طيب، تنبيه أخير وأتوقف إن شاء الله عز وجل. هناك فرق بين المقطوع بدون نون وبين المنقطع. المنقطع نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، سنأتي إلى شرحها. المقطوع ما نلفظ نون، نقول مقطوع. المقطوع هو الذي شرحناه قبل قليل، والله تعالى أعلى وأعلم. سأقف هنا إن شاء الله عز وجل، معذرة إن كنت أطلت عليكم. ويبقى الأسئلة، يبقى الأسئلة التي أنا سأوليها عليكم حتى تجيبيها في الأكاديمية إن شاء الله عز وجل. طيب، إن كان أراد الأخوة أن يجيبوا، أعمل أن يفتحوا صفحة يكون إجابة الأسئلة عن مصطلح الحديث خاص بالرجال، ويكون هناك خاص في النساء أفضل يعني، والله تعالى أعلى وأعلم. على كل، اكتبوا هذه الأسئلة. أنا أقول يعني الأخوان اللي من هم أعلم مني في الحديث وفي غيره يلتمسوا لي العذر، أنا ما أريد أن أفصل تفصيلا طويلا، لأن هكذا يعني ارتأيت وهكذا طلب مني، ما أريد أن أفصل تفصيلا طويلا، وإلا كما قلت تفصلنا تفصيلا ولا أخذنا كتابا غير ذلك كألفية العراق وغيره. ولكني يعني أولا علمي القاصر، الأمر الثاني حتى يعني نأخذ بأيدي طلبة العلم الذين يعني يرون علم مصطلح الحديث وكأنه نوع من أنواع الحصون التي لا تخترق، نقول لهم لا، هذا سبحان الله هذا العلم لين سهل من أسهل العلوم، ولكن قولوا بسم الله وتدخلون إن شاء الله عز وجل في هذا يعني الصرح الشامخ إن شاء الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون إليها، وأن تنضر وجوههم بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. طيب، بسطوها لنا، بسطوها يعني في ناس ما تعرف معنى البسط، البسط يعني طولوا، معنى البسط المبسوط يعني الطويل وفيه تفصيلات طويلة جدا. أما لو قلتم سهلوا فيها سهولة لكان أولى. بعض الناس يظن البسيط يعني الشيء المختصر، لا، البسيط الشيء المطول المفصل. طيب، نكتب بعض الأسئلة إذا تكرمتم. أذكر أو أذكري على حسب ثلاثة رواة حكم العلماء على حديثهم بالحسن، تقول فلان ابن فلان ابن فلان قال ابن حجر عنه حسن. ثلاثة رواة أذكر أو أذكري ثلاثة حديث حسنة بين قوسين حسن لذاته، ما أريد حسن لغيره، حسن لذاته. أذكر أو أذكري ثلاثة حديث حسنة. احنا قسمنا القسمين الى حسن لذاته وحسن لغيره، لا، نريد حسن لذاته. سؤال ثالث، اذكر او اذكري ثلاثة احاديث او ثلاثة رواة ضعفاء. السؤال الذي يليه، أذكر أو أذكر ثلاثة أحاديث موضوعة، ما أريد ضعيفة، موضوعة، ثلاثة أحاديث موضوعة. يعني العلماء يصرحون هذا كذب وهذا موضوع. معلش أطيل عليكم قليلا، اذكروا، لا لم ينت الدرس، ما زلنا في الخير إن شاء الله، ما زلنا في الخير. اذكر أو اذكري خبرين موقوفين على الصحابة. اذكر او اذكري خبرين موقوفين على الصحابة غير اللي ذكرناهم طبعا، ما احد يمثل بالذي مثلته، نريد امثلة اخرى. نعم، اسأل الله عز وجل ان يبارك في الجميع وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما موفقا، وان يسرنا ان نرى هذا العمل في قبورنا وكذلك يوم العرض، وأن يزين صحائفنا إن شاء الله عز وجل. طيب، يعني أنا أعرف أن هناك درس بعد درس الآن بعد 10 دقائق، فلذلك يعني 5 دقائق إذا كان في سؤال مما يخص الدرس تفضلوا. طيب، سؤال: عندما يقال هذا حديث صحيح حسن أو حسن صحيح، هذا عادة ما يلجأ إليه الترمذي في سننه فيقول حديث حسن صحيح، واختلفت العلماء حول تأويل هذا المعنى، فبعضهم قال إما أنه شك، يعني هذا الحديث يدور بين الصحة والحسن فلم يجزم بأنه أحد إما حسن أو صحيح، بعضهم قال بأنه صحيح في طرق وحسن في طرق أخرى، بعضهم قال صحيح السند حسن المعنى أو العكس، وبعضهم قال هذا الحديث حكم عليه بعض العلماء بأنه صحيح وبعض العلماء حكم عليه بأنه حسن، إلى غير ذلك من التأويلات. وكان يقول شيخنا رحمه الله عز وجل الألباني هذه العبارة يستأنس بها، وإلا لابد من دراسة السند، هذه العبارات يستأنس بها وإلا لابد من دراسة السند، فقد يقول حديث حسن صحيح ثم يتبين خلاف ذلك أنه فقط حسن أو أنه ما دون ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أيضا في هناك سؤال، السؤال الثالث، ما هو السؤال الثالث؟ بسم الله. أذكري 3 رواة ضعفاء، رواة ما أدري، إحدى الأخوات لخصت الأسئلة كاملة. آمل من يعني ممن يعني معنا إما أخت أو أخ على حسب السرعة أن يذهبوا إلى الأكاديمية ويفتحوا موضوع، وأرجو أن أنا يعني أرجو أن تكون الإجابات، ما كل أخ أو أخت يفتح صفحة لوحده، وإنما أول واحد أو واحدة في الأخوات من الأخوات تشارك تكتب الأجوبة، الأخوات يتابعوا بعدها، ما يكتبوا كل واحد بصفحة، أسهل لي حتى يعني لا أفوت بعض يعني بعض المشاركات ولا أعلق عليها، بينما إذا كانت متصلة وراء بعض أنا أستطيع أن أنظر إلى كامل المشاركات إن شاء الله، فإن كان هناك نوع من أنواع التوجيه أو التصويب فعلت. طيب، نريد أخت من الأخوات أول واحدة يعني تريد أن تلخص الدرس، هذا الدرس نريد أن يلخص كتابة إذا تكرمتم، وقد طلبنا في الدرس التجويد من إحدى الأخوات جزاها الله خير الدرس الأول فلخص على أكمل وجه ولله الحمد منه، وكذلك إحدى الأخوات في المصطلح كذلك لخصته على أكمل وجه طبعا وأرسله لي حتى أنظر إليه. الآن أريد من إحدى الأخوات يعني تلخص هذا الدرس وتبعثه لي إن شاء الله حتى أنظر إليه قبل رفعه. أول واحدة تكتب رقم 7 تريد أن تلخص تكتب الآن وسأخذها. طيب، أخت فاطمة البتول جزاك الله خيرا، أنت أخذت التجويد أمس وكنت أود أن إذا لخصت الدرس أن ترسله لي، ولو إحدى المشرفات تبعث أو تكتب السكايبي الخاص فيه الأخت كذلك الأخت يعني. فلذلك إذا لخصت الدرس أختي البتول جزاك الله خيرا أن تبعثيه لي على سكايبي، أن تبعثيه لي على سكايبي حتى أنظره قبل رفعه. إلى الآن ما وصلنا شيء. طيب طالبة العلم الشرعي ماشي. الأخت التي ذكرت أخت من إبراهيم كذلك أنت الحمد لله التي لخصت الدرس السابق بارك الله فيك، فلذلك سأقول الأمر إلى غيرك إلى يعني غير الأختين لأنهما الحمد لله شاركتا. فطالبة العلم الشرعي، وأنا ما أدري من هي طالبة العلم الشرعي، تحاول تلخص هذا الدرس إن شاء الله وأن ترسله لي على سكايبي. أنا سأكتب الآن عندي سكايبي عندكم. حضرة طيب الأخت التي البتول إذا خلصت الشرح التلخيص درس التجويد أرجو منكم أن ترسلوا لي، وكذلك الأخت الفاضلة الأخت الأخرى طالبة العلم الشرعي. أسأل الله أن يجعل نحن إياكم من طالبة العلم الشرعيين. إلى الآن هكذا هنا انتهى الدرس، وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل وكذلك أن يحضروا في بداية الدرس. أنا أعرف أن بعضكم سيقول أنا أسمع التلخيص والله العظيم سماع الشريط ليس كالسماع مباشرة، فيه كل خير أكيد خير، ولكن لما تسمعوا الدرس أول بأول وتتابعون وهكذا يكون سبحان الله أقوى في تحصيل المعلومة وأرسخ والله أعلم. فلذلك آمل ألا تتأخروا، التأخر غير جيد، ونحن لما ندرس في يعني إذا تأخر الطالب والله ما ندخل أحيانا على القاعة، وأحيانا نقول إن دخلت فقط من باب الفائدة وإنما يعني حضور وغياب، لا وأنا ليس عندكم لا حضور ولا غياب، وإن كنت أتمنى أن يعني تصل الدروس هذه إلى مستوى أعلى سواء عندنا في هذه الغرفة وغيرها أن يصل إلى مستوى أعلى، هناك حضور وغياب وعدم تأخر وغير ذلك، لأن هذا علم. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل اسمعوا هذه الفائدة. للأسف أقول مسألة مهمة، للأسف لأننا لا نأخذ مباشرة عن الشيوخ وكذلك الأخوات لا يأخذ مباشرة عن الشيخات أو الشيوخ كذلك، نفقد كثير جدا جدا جدا من الآداب المتعلقة في العلم. فإن طالب العلم يتعلم من شيخه من كما يقول من لحظه يعني من رؤيته ومن لفظه، اللفظ علم وكذلك الرؤية. أنت لما ترى الشيخ والله العظيم أحيانا بعض مواقف الشيوخ والله أبلغ من كل شيء يعني في بلاغة. شيخنا الألباني رحمه الله لما يكون يسير في الطريق ويرى غلمانا صغار يقول السلام عليكم، تواضع طبعا متأثرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحيانا يصافح على صغار مصافحة، هذا أبلغ من كل تواضع لا أحيانا بالرؤية يكون أبلغ والله. ولكن للأسف عن طريق الإنترنت هذا للأسف يعني يفقد كثيرا جدا منهم، وفيه خير أكيد النت والدروس هذه فيها خير، ولكن سبحان الله مع الخير ولكنه سبحان الله فيه سلبيات نوعا ما. شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل كان إذا كان في درس فكذا يقول من لازم الشيخ، كان إذا في درس وجاء طالب متأخر وجلس في الأمام يقول ارجع ارجع بالخلف، أنت تأخرت ارجع الأمام لأصحاب الأمام. فكما نقول يعني ولكن كما قل يعني هذا ليس دعوة أن تنفروا من الحضور، بالعكس هذه المجالس يعني بعض الأخوة بعض الأخوات يكون في مشارق الأرض ومغاربها ييسر الله عز وجل لهم درس من عالم أو سماع حديث أو قد لا يحصل هذا سبحان الله عز وجل، نقول من فتحات التي يفتح الله عز وجل بها على أهل الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.